حال المسلم الاقتداء به في كل أمور العبادة، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في الوضوء وفي الصلاة وفي الحج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وضوء الأنبياء هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: إن ناسككم. هذا هو المنبغي على عموم المسلمين، أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل أمر من أمور العبادة، وفي كل أمر من أمور الاعتقاد، وفي كل أمر من أمور الأخلاق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحرص، كان حريصا صلوات ربي وسلامه عليه على أن يقتدي الناس به. ومن ذلك كما جاء في حجة الوداع، فإنه صلوات ربي وسلامه عليه حرص شديدا على أن يقتدي الناس به. لذلك ذكر أهل العلم رحمهم الله أن من حالات حرصه أنه بات بذو الحليفة صلى الله عليه وسلم، وذلك حتى يجتمع الناس ويروه وهو يلبي، حتى يجتمع الناس ويروه وهو يحج وهو يطوف، فإنه بات حتى يجتمع كثير من الناس ثم يتوجهون معه إلى مكة. كذلك ذكر أهل العلم رحمهم الله أمره في الحج أنه كان يركب دابته حتى يراه الناس، وحرصه صلوات ربي وسلامه عليه على تعليم أمته صلوات ربي وسلامه عليه كثير مشاع. ثالثا، إن دراسة هذه الأحاديث فيها أن العبد تكون عبادته على أكمل ما تكون، فإن العبد إذا تعلم مثل هذه الأحاديث كانت عبادته كاملة بإذن الله سبحانه وتعالى. لذا عرف أهل العلم رحمهم الله باب صفة الصلاة بقولهم: إن المقصود بصفة الصلاة هي كيفيتها وأركانها وواجباتها وسننها. وهذه الصفة أي صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تأتي في حديث واحد، فهي كما قال المبارك فوري في تحفة الأحوذي، قال: لم يستوعبها كل واحد ممن وصف صلاته صلى الله عليه وسلم، وإنما أخذ مجموعها من مجموعهم. لم يستوعبها كل أحد ممن وصف صلاته صلوات ربي وسلامه عليه، إنما أخذ مجموعها من مجموعهم. أي أن هذه الصفة، أعني صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لم تأتي في حديث واحد عن التفصيل. نعم، قد جاءت في أحاديث كثيرة فيها جملة من صفة صلاته صلوات ربي وسلامه عليه، ولكن مجموع هذا الأمر على التفصيل فإنه جاء في مجموعة من الأحاديث. ولقد ذكر الحافظ عبد الغني المقدسي في هذا الكتاب المبارك تحت هذا الباب 14 حديثا، وبدأ فيه بالحديث الأول، أعني حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية، إلى آخر الحديث. قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان عند أهل العلم رحمهم الله تفيد الدوام والاستمرار، وقد تستعمل في مجرد الوقوع ولو مرة واحدة. والدليل على استعمالها في مجرد الوقوع ولو مرة واحدة ما جاء في حجة النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ أنه كان يفعل كذا أو كان يقول كذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا مرة واحدة، فدل من هذا على أن كان قد تستعمل في مجرد الوقوع ولو مرة واحدة، وإنما الأصل في كان أنها تفيد الدوام والاستمرار، كما نص على ذلك أهل العلم رحمهم الله سبحانه وتعالى. كان إذا كبر في الصلاة، هذا يدل على أن الصلاة يدخل فيها بلفظ التكبير، وهو المسمى بتكبيرة الإحرام. وسنذكر بإذن الله سبحانه وتعالى في مسائل الحديث أحكام تكبيرة الإحرام بإذن الله سبحانه وتعالى. كان إذا كبر سكت هنية في أكثر الروايات بضم الهاء وفتح النون بلفظ التصغير، وهي عند الأكثر بتشديد الياء، ومعنى هنية أي قليلا من الزمن، ومعنى هنية أي قليلا من الزمن. سكت هنية قبل أن يقرأ، أي قبل أن يبتدئ بقراءة الفاتحة، وذلك مشعر أن هذا السؤال كان في أثناء الصلاة الجهرية، أن هذا السؤال من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان في أثناء الصلاة الجهرية، لأنه هو الذي يظهر فيها السكوت والقراءة. فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أي أنت مفدى أو أفديك بأبي وأمي يا رسول الله، وهل تجوز هذه اللفظة مع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي التفدية، هل يجوز للإنسان أن يقول لأمه أو لأبيه أو لشيخه أو لمعلمه أفديك بأبي وأمي؟ هذا سنذكره بإذن الله سبحانه وتعالى في مسائل الحديث. قال لأبي وأنت وأمي يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ أي هذا السكوت بعد تكبيرة الإحرام وقبل الشروع في قراءة الفاتحة، ما الذي تقوله فيه؟ وقوله أرأيت سكوتك، هذه رواية مسلم، وأما رواية البخاري رحمه الله سبحانه وتعالى أسألك إسكاتك ماذا تقول فيه، وفي رواية الحميدي ما تقول في سكتك، وفي رواية الحميدي ما تقول في سكتك. والمراد بها هنا سكوته عن الجهر لا سكوته عن مطلق كلامه، والمراد هنا سكوته عن الجهر لا سكوته عن الكلام والقول. وقول أبي هريرة رضي الله تعالى هنا هذا فيه أن أبا هريرة فهم أن هناك قولا، فإن السؤال وقع بقوله ما تقول لا بقوله هل تقول، والسؤال بهل هنا مقدم على السؤال بما، فإن أبا هريرة لم يسأله ويقول هل تقول، بل قال ما تقول، فإنه كأن أبا هريرة متقرر عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيئا. لذلك قال ابن دقيق العيد رحمه الله سبحانه وتعالى ولعله استدل أبو هريرة على القول بهذا في دلاله مع القراءة باضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم. قال صلوات ربي وسلامه عليه أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. وقولهم الله، ومعناه أنه سأل الله أن يباعد بينه وبين خطاياه كما باعد بين المشرق والمغرب، والمباعدة بين المشرق والمغرب هو غاية ما يبالغ فيه الناس في المباعدة، مع قولهم كذلك في المباعدة ما بين السماء والأرض. فالناس يبالغون في الشيئين المتباعدين، إما بما بين السماء والأرض وإما بما بين المشرق والمغرب. الناس يباعدون أو يبالغون في الشيئين المتباعدين، إما بما بين السماء والأرض وإما بما بين المشرق والمغرب. ومعنى باعد بيني وبين خطاياي أي باعد بيني وبين فعلها بحيث لا أفعلها، وباعد بيني وبين عقوبتها. باعد بيني وبين خطاياي على أمرين، الأمر الأول أي باعد بيني وبين فعلها، وباء الأمر الثاني أي باعد بيني وبين عقوبتها. اللهم نقني، ثم قال اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. والتنقية أي سنه ونظف من خطاياي كما الثوب الأبيض من الدنس أي من الوسخ، يعني نقني أزل عني الذنوب بمحو أثرها. معنى نقني أي أزل عني الذنوب بمحو أثرها. وهذه الجملة تدل على أن المراد بذلك الخطايا التي وقعت منه صلى الله عليه وسلم. هذه الجملة تدل على أن المراد بذلك الخطايا التي وقعت منه صلى الله عليه وسلم، لأنه قال نقني منها كما ينقى الثوب كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس، أي كما يغسل الثوب الأبيض إذا أصابه الدنس فيرجع أبيضا. وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأبيض لأن الأبيض هو أشد ما يؤثر فيه الوسخ بخلاف غيره من الألوان. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الثوب الأبيض لأنه أشد ما يؤثر فيه الوسخ بخلاف غيره من الألوان. وهذا ظاهر أن الذنوب التي فعلها يقي الله أن ينقى منها. وبعد التنقية قال صلوات ربي وسلامه عليه اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فهذه ثلاث جمل. الجملة الأولى في قوله اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، في المباعدة أي لا أفعل الخطايا، ثم إن فعلتها تأتي الجملة الثانية يطلب من الله أن لا يفعل الخطايا، ثم إذا فعلت الخطايا جاءت الجملة الثانية اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ثم إن فعلتها فنقني منها، ثم تأتي الجملة الثالثة اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، أي أزل آثارها بزيادة التطهير بالماء والثلج والبرد. فالماء لا شك أنه مطهر، لكن الثلج والبرد مناسبة ذكره مع الماء أن هذه الذنوب آثارها العذاب بالنار، والنار حارة، والحرارة يناسبها في التنقية منها الشيء البارد، فالماء فيه للتنظيف، والثلج والبرد فيه للتبريد. فهذه ثلاث جمل. الأولى اللهم باعد بيني وبين خطاياي أي لا أفعل الخطايا، والثاني إذا وقعت في الخطايا اللهم نقني منها، والثالثة اللهم أزل آثارها بزيادة التطهير بالماء والثلج والبرد. وهنا مسألة على حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا هل يقال إن الخطأ يقع من النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ على حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي معنا، هل يقال إن الخطأ يقع من النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ الجواب قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغسلني من خطاياي، فأضاف الخطايا إلى نفسه، وكان يقول صلوات ربي وسلامه عليه اللهم اغفر لي ذنبي كله دقة وجلة وأوله وآخرة وعلانيته وسره. وقال تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فدل من هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يقع، ولكن الشأن كل الشأن هل هذه الذنوب تبقى أم لا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سبحانه وتعالى في الشرح الممتع؟ الجواب لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الإقرار على الذنب. النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الإقرار على الذنب ومغفور له بخلاف غيره، فإنه يذنب وقد يقر على ذلك ويستمر في معصيته، أي غيره صلوات ربه وسلامه عليه، وقد لا يغفر له. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن ينبه عليه مهما كان الأمر، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قال الشيخ: هذا فصل الخطاب في هذه المسألة التي تنازع الناس فيها، لكن هناك من الذنوب ذنب لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم منه، وهو الكذب والخيانة، لأنه لو قيل بجواز ذلك عليه لكان في ذلك قدح في رسالته عليه الصلاة والسلام، فلا يمكن أن يقع ذلك منه. كذلك أيضا هو معصوم صلى الله عليه وسلم مما يخل بأصل العبادة وأصل الأخلاق كالشرك وكالسفاسف في الأخلاق مثل الزنا وشبهه، لكن الخطايا التي بينه وبين ربه هذه قد تقع منه، ولكنها خطايا صغيرة تكفر، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قلت ذلك، أي الشيخ بن عثيمين يقول عن نفسه: قلت ذلك لأن بعض العلماء رحمهم الله قالوا إن كل شيء وصف النبي صلى الله عليه وسلم نفسه به من الذنوب فالمراد ذنوب أمه لا ذنبه هو، وهذا قول فيه ضعف بلا شك، لأن الله قال: واستغفر لذنبك وللمؤمنين، والعطف يقتضي المغايرة، وليس في ذلك أي قدح في مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كونه يقع منه الذنوب الصغيرة ولكنه صلوات ربي وسلامه عليه لا يقر عليها، ثم هو مغفور له. وما أكثر ما يكون الإنسان منا بعد المعصية خيرا منه قبلها. يقول الشيخ رحمه الله: وما أكثر ما يكون الإنسان منا بعد المعصية خيرا منه قبلها. وفي كثير من الأحيان يخطئ الإنسان ويقع في معصية ثم يجد من قلبه انكسارا بين يدي الله سبحانه وتعالى وإنابة إلى الله وتوبة إليه، حتى إن ذنبه يكون دائما بين عينيه يندم عليه ويستغفر الله سبحانه وتعالى كلما تذكر. وقد يرى الإنسان، ولكن في المقابل قد يرى الإنسان نفسه أنه مطيع وأنه من أهل الطاعة، فيصير عنده من العجب والغرور وعدم الإنابة إلى الله ما يفسد عليه أمر دينه. فالله عز وجل حكيم، قد يبتلي الإنسان بالذنب ليصلح حاله، كما يبتلي الإنسان بالجوع لتستقيم صحته. وهل حصل لآدم عليه الصلاة والسلام الاجتباء إلا بعد المعصية والتوبة منها؟ كما قال الله سبحانه وتعالى: ثم اجتباه ربه، أي بعد أن أذنب وتاب اجتباه الله سبحانه وتعالى فتاب عليه وهدى. وانظر إلى الذين تخلفوا في غزوة تبوك، ماذا حصل لهم؟ لا شك أنه حصل لهم من الإيمان ورفعة الدرجات وعلو المنزلة ما لم يكن قبل ذلك. وهل يمكن أن تنزل آيات تتلى إلى يوم القيامة في شأنهم لولا أنهم حصل منهم ذلك ثم تابوا إلى الله سبحانه وتعالى؟ المهم أن الإنسان غير معصوم من الخطأ، ولكن الأنبياء معصومون مما أشرنا إليه، ومعصومون من الإقرار عن الإقرار على الصغائر، بل لا بد أن يتوبوا منها. انتهى كلامه رحمه الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى في قوله كان رسول الله إذا كبر في الصلاة، وذكرنا أن المقصود بكبر في الصلاة أي تكبيرة الإحرام، فما هو حكم تكبيرة الإحرام؟ وهذه هي المسألة الأولى. وقبل التكلم في حكمها نقول سميت تكبيرة الإحرام بهذا الاسم لأن الإنسان يدخل بها في حرمات الصلاة. سميت تكبيرة الإحرام بهذا الاسم لأن الإنسان يدخل بها في حرمات الصلاة، فيحرم عليه ما كان قبلها مباحا له كالكلام والشرب والكل، لذلك سميت تكبيرة الإحرام. أما حكمها فقد نقل النووي رحمه الله وابن هبيرة وابن قدامة وابن مفلح وغيرهم اتفاق الفقهاء على أن تكبيرة الإحرام من فروض الصلاة، لا تنعقد الصلاة بدونها، فلو تركها المصلي سهوا عمدا لم تنعقد صلاته. نقل النووي وابن هبيرة وابن قدامة وابن مفلح وغيرهم اتفاق العلماء رحمه الله سبحانه وتعالى على أن تكبيرة الإحرام من فروض الصلاة لا تنعقد الصلاة بدونها، فلو تركها المصلي سهوا أو عمدا لم تنعقد صلاته. وهذا الاتفاق ناقش بعض أهل العلم فقد نقل السفاريني رحمه الله سبحانه وتعالى في شرحه على العمدة أن بعض أهل العلم قال بسنية تكبيرة الإحرام ثم نقل كلام ابن المنذر رحمه الله، وذلك قوله لم يقل به أحد غير الزهري، أي لم يقل بسنية تكبيرة الإحرام غير الزهري، ونقله غيره عن سعيد بن المسيب والأوزاعي ومالك. فإن ابن المنذر رحمه الله نقل عن الزهري، ونقل غيره كذلك عن سعيد بن المسيب والأوزاعي ومالك أنهم كلهم كانوا يقولون إن تكبيرة الإحرام سنة، ولكن الحافظ ابن حجر رحمه الله سبحانه وتعالى في الفتح قال ولم يثبت عن أحد منهم، أي عن من سبق الزهري وسعيد بن المسيب والأوزاعي ومالك، قال ولم يثبت عن أحد منهم تصريحا، وإنما قالوا في من أدرك الإمام راكعا تصح تكبيرة الركوع إذا نوى بها تكبيرة الإحرام، تصح تكبيرة الركوع إذا نوى بها تكبيرة الإحرام، ويجزئه تكبيرة الركوع عن تكبيرة الإحرام. فالقول بأنها سنة كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله لم يثبت عن أحد منهم تصريحا في ذلك، فيسلم لنا والعلم عند الله الاتفاق الذي نقله النووي وابن قدامة وابن هبيرة وابن مفلح رحمهم الله سبحانه وتعالى من أن تكبيرة الإحرام فرض من فروض الصلاة. إذا تقرر هذا فهل يصح للمصلي أن يكبر تكبيرة الإحرام بلفظ آخر كان يقول الله الأعظم أو الله الأكبر أو الله الأجل؟ نقل أنه الله والقرافي في الذخيرة وقبلهم ابن المنذر الإجماع على أن الإحرام ينعقد بقوله الله أكبر، على أن الإحرام ينعقد بقوله الله أكبر مرة واحدة. ثم أهل العلم رحمهم الله اختلفوا في غير لفظ الله أكبر. بالإجماع عند العلماء رحمهم الله أن دخول الصلاة يكون بلفظ الله أكبر، وأما ما عدا لفظ الله أكبر فإن العلماء اختلفوا في هذه المسألة على أقوال ثلاثة. القول الأول أن الصلاة لا تنعقد إلا بقول الله أكبر، أن الصلاة لا تنعقد إلا بقول المصلي الله أكبر، وبهذا قال المالكية والحنابلة. القول الثاني أن الصلاة تنعقد بقول المصلي الله أكبر والله الأكبر، أن الصلاة تنعقد بقول المصلي الله أكبر وبلفظ الله الأكبر، وهذا قول الشافعية رحمهم الله سبحانه وتعالى. القول الثالث أن الصلاة تنعقد بكل ذكر يقصد به تعظيم الله سبحانه وتعالى، كقوله الله أجل أو الله أعظم أو الحمد لله أو لا إله إلا الله أو سبحان الله أو بأي اسم شاء، كقوله الرحمن أكبر أو أجل أو الرحيم، وهذا قول الحنفية رحمهم الله سبحانه وتعالى. فعندنا في هذه المسألة ثلاث أقوال. القول الأول قول المالكية والحنابلة أنه لا تنعقد إلا بلفظ الله أكبر. القول الثاني قول الشافعية أنها تنعقد بلفظ الله أكبر وبلفظ آخر الله الأكبر. القول الثالث هو قول الحنفية، قالوا إنها تنعقد بكل ذكر يقصد به تعظيم الله سبحانه وتعالى، كقوله الله أجل أو الله أعظم إلى آخر ما ذكروا. الراجح والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو القول الأول، وذلك لما ثبت عند الترمذي وأبي داود أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه قال تحريمها التكبير، أن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه قال تحريمها التكبير. وكذلك ما ثبت في حديث المسيء في صلاته أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه قال له إذا قمت لصلاتي فكبر صلاتي فكبر. وكذلك ما ثبت الصوت واضح؟ نعم بارك الله فيكم. نعم. وكذلك ما ثبت في الحديث المتفق على صحته في قوله صلوات ربي وسلامه عليه إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا، وهذه أوامر منه صلوات ربي وسلامه عليه، والأمر يدل على الوجوب، وهذا الوجوب بهذا اللفظ الخاص، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا اللفظ محل توقيف لا يصح للعبد أن يتلفظ في صلاته بغيره. المسألة الثالثة حكم التكبير، أعني تكبيرة الإحرام بغير العربية، حكم تكبيرة الإحرام بغير العربية. اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين. القول الأول أنهم قالوا إن كان يحسن المصلي العربية فلا يصح له أن يكبر بغيرها، إن كان يحسن المصلي العربية فلا يصح له أن يكبر بغير هذه اللغة. وإن لم يحسن اللغة العربية لزمه تعلم التكبير ما لم يخشى فوات الوقت أو عجز عن تعلمها. هذا القول الأول، أن على المصلي أن يكبر هذا التكبير باللغة العربية إلا إذا خشي الأعجمي فوات الوقت أو عجز عن التعلم، فإنه يصح له أن يكبر باللغة العربية، ولكن الأصل أن يتعلم هذا التكبير باللغة العربية، وهذا هو قول المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول صاحبي أبي حنيفة أبي يوسف ومحمد بن الحسن. القول الثاني أنه يصح التكبير بغير اللغة العربية، وهذا هو قول أبي حنيفة رحمه الله سبحانه وتعالى. والراجح هو القول الأول، أنه لا يصح التكبير إلا باللغة العربية، هو قول جماهير أهل العلم رحمهم الله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك ما ثبت عن رسول الله: صلوا كما رأيتموني أصلي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر بالعربية ولم يعدل عن ذلك صلوات ربي وسلامه عليه، كما قال الماوردي رحمه الله في الحاوي، وكما قال ابن قدامة في المغني. ثانيا، لأن الصلاة تشتمل على أذكار وأفعال، فلما لم يصح العدول عن الأفعال إلى إبدالها مع القدرة، كذلك لم يصح العدول عن الأذكار إلى إبدالها مع القدرة، كما أنه لا يصح للإنسان أن يعدل عن الفعل إلى آخر مع القدرة، فكذلك لا يصح للإنسان أن يعدل مع قدرته على القول الذي جاء به الشيعة. أما إذا لم يحسن الأعجمي التلفظ بالتكبير بالعربية، فإنه يصحه يكبر ولم يجتهد في تعلم التكبير باللغة العربية، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. التي جعلها ابن هريرة الذي معنا وهو وهي المسألة هي الأحبتة وهي وقبل ذكي حبتة ما كنت هو كل أن يقول الإنسان اللهم باعد بيني وبين خطاياي بعد تكبيرة الإحرام. العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه الأدب على أقوال، قول أو إن سنة إن عادة سنة، وهذا قول حنفية والشافعية وهو المذهب الحنبلة. القول الأول أن دعاء الافتتاح سنة، هذا قول حنفية والشافعية والمذهب عند الحنابلة. القول الثاني أن دعاء الافتتاح واجب، وهذا القول الرواية الثانية عند الحنابلة. القول الثاني أن الافتتاح واجب، هذا القول رواية عند الحنابلة رحمهم الله تعالى. القول الثاني أن دعاء الافتتاح ليس بواجب ولا لنا، ليس بواجب ولا لنا، بل نصلي لا يستح، لأن يصلي لا يستح مطلقا، بل تكون قراءة بتكبير ولا يستفتح، وهذا هو قول مالك رحمه الله تعالى. فالأقوال ثلاث في حكم دعاء الاستفتاح: القول الأول أنه سنة، هو قول جماهير أهل العلم حنفية والشافعية والمذهب الحنابلة. القول الثاني أن دعاء الاستفتاح واجب، وهي رواية ثانية عند الأحناف. القول الثاني أن دعاء الاستفتاح ليس بواجب ولا سنة، وأن المصلي لا يستفتح مطلقا، بل أنه بعد تكبيرة الإحرام يقرأ الفاتحة، وهذا هو قول الإمام مالك رحمه الله سبحانه وتعالى. الرابع هو العلم عند الله، هو القول الأول، وذلك الحديث الذي دعنا، وفعله يدل صلوات ربي وسلامه عليه على سنية لا على الوجوب، كذلك يدل على السنية ما جاء في حديث المسيح صلاته فإنه لم يعلمه وما علمه الأركان، فدعا أن نعافي فتحل سباجك ونما هو من السنة صلي في صلاته. المثال الخامسة: هل عاد افتاح أم يسر به؟ هل يجهر الاستفتاح أم يسر بالإنسان في سره؟ اتفق الفقهاء رحمهم الله سبحانه وتعالى على استحباب الإصرار به، على استحباب الإصرار به، وأنه لا يجهر به المصلي في صلاته، لا الإمام ولا غير الإمام، لا الإمام ولا غير الإمام. وهذا الاتفاق منقول على من نقل مشروعية الاستفتاح، أعني أن مالك رحمه الله لا يخلف هذا الاتفاق، لأن مالكا في أصل المسألة لا يجب الاستفتاح، وإنما الاتفاق هذا منقول على من يقول بدعاء الاستفتاح، فإنهم كلهم قالوا إن السنة في دعاء الاستفتاح هو الإسرار لها. لذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: ولا يجهر الإمام بالافتتاح. قال واحد مهر ويجهر بالافتتاح. قال ابن قدام: وعليه عامة أهل العلم. قال ابن قدام: وعليه عامة أهل العلم، أي الذين قالوا بمشروعية دعاء الاستفتاح. على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يجهر كل ذلك من حديث معنى ذكر سنيه ان يقتلوا ان الله عز وجل ان يقول المنجد اثبت اي حسن جه عمر رضي الله عنه في ذاته فذلك يعلم الناس كما ثبت عندنا بشيبه باسناد صحيح. قال الروي عن عمر: يجمعنا ذاك ويؤمنا اياه، يجمعنا ذاك ويعلمنا اياه. ان من خليفه الراي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه انما كان يعلم الناس الاستفتاح. المثل الواو الاستفتاح وفقا. أما أنواع الاستفتاح فقد ذكر بعض أهل العلم ثمانية أنواع الاستفتاحات، ثمانية صياغ الاستفتاحات، وبعض رحمهم الله ثمانية صياغ الاستفتاح، فنذكر منها في هذا المقام ثلاثة صياغ من صياغ الاستفتاح، وهي الصيغة الأولى ما جاء في الذي معنا: اللهم بعد فيني الخطايا كبعت بين المرق والمريح. والصيغ اثنان، هذه الصيغة هي أصح صيغ إثنان. الثاني ما جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى وبارك وسلم أنه كان يفتح ثلاثة بسبحانك اللهم بحمدك تبارك اسمك تعجدك ولا إلهك. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وهذه الصيغة أخوها. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: هذه صاغ. تكلم بعد قليل متى هل الصيغة مرفعة أم موقوفة على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الصيغة الثالثة ما جاء في حديث عبد أبي طالب رضي الله تعالى عنه وراه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي الذي فطر السماء والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلم. رواه بعض الصغار مسلم رحمه الله صحيح. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيه: لأي أنواع رحمه الله صلاتي ثلاثة وارتفاع الصلاة وهي صلاة الأقل كان على الله ما كان ثنان الله ويلي ما كفت عن عبادة الله، والثالث ما كان دعاء للعبد، والثالث ما كان دعاء من العبد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أنواع الاستفتاحات للصلاة. النوع الأول وهي أنواع أذكار مطلقا بعد دعاء. أعلى هذه الأنواع ما كان ثنان الله ويعني ما كان أفضل من العبد عن عبادة الله، والثالث من العبد. فيكون على التقدير ذكره الشيخ أفضل أفضل أنواع الاستفتاحات ما جاء في حديث عمر: سبحان الله بحمدك لأن أخي أنا في ثناء عرفت. ثم يليه ما كان خبرا من العبد عن عبادة نفسي وفي قوله: وجه وجه للذي فطر السماوات والأرض ما جاء حديث عنه. ثم بعد ذلك ما كان دعاء من العبد وذلك جاء في حديث: اللهم باني الخطايا كبعت بين القط المغرب. والإمام رحمه الله عز وجل وقلبي وقلبي حنيفة اختاروا استحاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. رحمه ثاني أبو حنيفة رحمه الله اختار عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الحديث عن حديث الخطاب عمر ومروعا قد عنه موقوفا ومرفوعا أنه فقد جاء أخذ عند مسلم. فأما الموقف فجاء عند مسلم في ريحه، لكن سيره الله عز وجل أقل عاد الناي أنه نقطع بين الإمامة وبين عمر هذا الحديث. وقد صحيح هناك بيعنا ابن الله وعمر فإن عبسة لدماء من وهذا في صحيح اللي قال الله هو ماذا كلامه إن أصل إما أورا هاتر أراد النقص قال الأرحيم عن إن غالا إنزل إن مورد أثر هذا أراد عالا لذلك تتاحى برديه لك تامحى بهذه معنى نقص خذبت عن عمر موقوفا ما عند أسلبي شيء وقام صارق والآن والباقي تابع عمر موقوفا أنه باع واستحى هذا صح الموقوف زي والحال الضغطني ومقيم ومرجب والحفظ الحجر والبعال رحمه الله سبحانه وتعالى. كذلك صح حديث هو صح حديث هو كما عندك.